فبرأه الله مما يا ليعذب الله المنافقين

ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن إن شانئك والله والله والله أكبر ولله الحمد لله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب لا حياة بقاء ما في الحياة خلود نبن البيوت وحلما انفق النهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت هكذا اخرج اليمان والاسلام عشتم مع ايات معاك الختام والتي تلاها على اسماع حضراتكم القارئ المجيب في تلاوته فضيلة القارئ شيخ محمد حسن الخيار في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك والذي نقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشه الذهبيه الكبرى تحت اداره الاستاذ محمود البيا لليقين صاحبتنا المهندسه الصوتيه لصاحبها المهندس علي حسني وتلألأ المكان بانوار الحاج درويش السيد درويش وقام بواجب الضيافه معكم اليوم محمد حافظ هذا اللقاء القراني والذي قربنا فيه الوالد الكريم الراحل رحمه الله عليه الذي عاش طيبا ومات طيبا عند الله سبحانه وتعالى فأسأل الله أن يجعل هذا القرآن شفيعا له يا رب العالمين رحمة الله على الحاج إبراهيم أبو عمر وأقول لأولادي ما عليكم إلا أن تسيروا على نهج الكريم الراحل فخالص العزاء إلى الحاج ثروة والحاج محمود والأستاذ أحمد والأستاذ جبران والأستاذ غريب خالص العزاء إلى الأستاذ محمود شعبان العوضي وعائلات العوضي والشبيكة والحاج توفيق وأيضا خالص العزاء إلى الأستاذ أشرف إبراهيم سعيد وعين الشيخ رمضان والعائلة الكريمة وخالص العزاء نيابة عن كلية الزراعة إلى أستاذنا ودكتورنا الذي عاش معنا هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك أسأل المولى العلي الكبير أن يجمعني وحضراتكم في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الآن أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.